ازاد المداسی استحکارن فاستخفافن قالوا انه یحبس حتى یطو انه یعذر تعظیم لما استخفاف بکتاب اللہ استخفاف بکلام اللہ تبارک و تعالی فبیادا من اعرض عنه اما هاونا مراد اعراض الذي لم يؤمن كما اشان المفسر قال من اعرض عنه قال لم يؤمن به لم يؤمن به من اعرض عنه قال فلم يؤمن به فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم افهم جاء اولا من اعرض عنه ضمیر مفرد فانه ضمیر مفرد طيب يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه مفرد وساء لهم ضمیر جمع طيب احيانا ضمیر مفرد احيانا جمع احيانا مفرد احيانا جمع افهم لما لأن قبله افهم لفظ حرف من فإذا كان رعاية اللفظ من رعاية للفظه جاء ضمير مفرد وإذا رعاية لمعنى من جاء ضمير بعده جمع فبذلك هذا افهم کہ احيانا اذا جاء قبل ذلك حرف من ثم جاء بعده اما ضمير مفرد واما ضمير جمع اذا جاء ضمير مفرد رعاية للفظه اذا جاء ضمير جمع رعاية لمعناه فبذلك افهم من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا يوم القيامة وزرا وزرا يعني حملا ثقيلا وزر يعني مراد من ماذا هذا تشبيه يعني الذي ينقض ظهر الحامل وزر وزر ثقل كما الذنب وزر لا تزر وازرة وزر أخرى وزرا حملا ثقيلا من الاسم من الاسم معنى يعني الذي وقعه في الدنيا من قال بعضهم ابتدائية وقال بعضهم من هذا من تعليلية طيب خالدين في هذا حال من الضمير خالدين في في أي شيء في عذاب الوزر في عذاب الوزر فإلا جاء خالدين في يعني وزر الوزر معنى ذنب وبذلك هذا يقال أقيم السبب مقام المسبب هذا إقامة السبب وخالدين فيه قبل ذلك ضمير جاء ذكر الوزر الفي ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الوزر خالدين فيه يعني في الوزر مراد في الوزر معنى في عذاب الوزر فجاء فهذا يقال ماذا؟ أقيم السبب مقام مقام المسبب خالدين فيه فساء لهم يوم القيامة ساء لهم لا ماذا للبيان يوم القيامة حملا حملا منصوب على التمييز هذا تفسير للضمير في ساء ساء مخصوص بالذم كما بئس ساء والنعم للمدح ساء وبئس استعماله لماذا للذم لهم لام هذا يقال لام بيانية هذا لام يقال لام للبيان وساء لهم يوم القيامة ساء لهم يوم القيامة هملا يوم القيامة هملا هذا بدل منه من يوم القيامة فبذلك جاء ساء الذي مخصوص للذم جاء لهم ضمير رعاية لمعنى من جاء لام لام للبيان حملا منصوب على التمييز فساء لهم يوم القيامة حملا فبذلك لأنهم افهم لفظ جاء من أعرض عنه فإنه يحمل يحمل يوم القيامة يحمل أيضا جاء ساء لهم يوم القيامة حملا فانظر كلام بلاغة القرآن جاء وزر بمعنى ثقل الثقل متى تحس لما يحمل إذا كان الثقل أمامك موجود ماذا يضرك؟ إذا شيء ثقيل هنا موجود ماذا يضرك؟ إذا جعلنا على رأسك والآن قذر ظهرك فبذلك هؤلاء لما استولوا الذنوب على رؤوسهم كأنه جاء اسم والوزر والعذاب عليهم فهذا الثقل جاء بمنزلة الحمل. وأيضا إفهم لما جاء بسبب الإيراد. طيب الآن تفكر في آية أخرى تفهم هذه الآية إن شاء الله. مثل الذين هملوا التوراة ثم لم يحملوها, هملوا التوراة, هؤلاء هملوا القرآن. الذين كانوا في زمن موسى هملوا التوراة, والذين في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هملوا القرآن. طيب لما لم يعملوها نتيجة سألهم يوم القيامة هملا, سألهم يوم القيامة هملا, يعني أن الله حملهم التوراة, حملهم القرآن, أنهم لم يعملوها. ماذا عملوا؟ الذنوب, الإعراض, الوذر, الإثم, الإنكار. إن الله تعالى حملهم يوم القيامة هملا ثقيلا, يعني عذابا, عذابا لذنوبهم, عذابا لكفرهم. فبذلك الآن إذا قابلنا هذه الآية مع الآية الأخرى وقابلنا الحمل والتحميل, كيف أن استعماله في المدح واستعماله في مقابلة الذم. همل التوراة مدح, ولكن سألهم يوم القيامة هملا. هذه بلاغة بديعة, هذه بداعة, هذه فصالمة, لأنه كلام الخالق. كلفظ واحد استعماله في المدى واستعماله كما مثلا الأمي, إذا يقال للإنسان أنت أمي هذا استعماله في الذم. ولكن إذا هذا اللفظ نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صار مدى, صار مدى له. لما الأمي الذي ما تعلم ولكن علمه أمته, فبذلك هو هذا مده للنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فاللازم على الإنسان إذا قرأ آية فبصر آية الذي تكون متشابها في سورة أخرى, لما لئلا يكون محفوظا إن شاء الله برحمة الله وأقرب إلى فهمه. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سارة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب النكاح إلى أن قال باب ما جاء في استعمار البكر والسيب. استعمار معنى الإذن, استعمار معنى إذن, تستعمر تستعزن. إذا كان سيب تستعزن إذن صريح, أما إذا كان بكرا لكثرة حيائها إذا سكتت فسكوتها فصماتها إذنه. فبذلك جاء حتى تستعمر. فبهذا باب ما جاء في استعمار البكر والثيب. هذا يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني حتى البكر إذا تكلمت ما في مانع, ليس فيها يعني مانع, ولكن لأن من كثرة الحياة. هذا الله أعلم يعني في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما في أزرنا هذا ما شاء الله البكر يدرس البيت كلها. الشيء الذي يعني لا يعلم أجدادها وهي متعلمة ما شاء الله. لمن جاء المجلات وجاء الجرائد وجاء هذا العذاب, عذاب عذاب أنواع من العذاب, هذا حرب فكري من الأعداء أنهم يدخلون في أذهان البنين والبنات أشياء أشياء أشياء لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصور الأفلام, أحيانا بالجرائد, أحيانا بالمجلات, أحيانا بالموزات, أحيانا بالمكياجات, أحيانا بالصور, أحيانا بأشياء أشياء, نعوذ بالله نعوذ بالله, حتى أحيانا إنسان يعني لا يستطيع أن يقرأ. فبذلك ماذا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما كان في أول الزمان حتى البكر مسكينة أنها لا تتكلم, إما تبكي إما تسكت, فسكوتها صماتها إذن. وأيضا حتى يعني البنت لما يتزوج یعنی لا يرفع راسا حتی بعد النکاح الى عدت الشهور الى عدت الشهور خافضت راسا لا يرفع راسا امام ابیها او امام ابی زوجها وهي لا يضحك مع زوجها امام امها امام اخواها امام اعمامها خالاتها ادبا احتراما حتى يمضي عليها شهور شهور شهور ثم يرفع الحجاب ما كان في قلبها من شده الحياء فبذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشد حياء من اشد حياء البكر في خدرها او كما قال لما كان كثير الحياء صلوات الله وسلام الله عليه فبذلك اما الان نعوذ بالله يعني العريس وما شاء الله الاقرباء ينتظرون في محل الافراء وما شاء الله العروس تكون في محل تجميل هل هذه اتباعا لسنه رسول الله فاين العمل بالحديث ما بقي الا في الاكل والشرب والصلاه يعني العمل بالحديث ما بقي الا باين اذا انسان اخذ بيساره انت مخالف للحديث ما اخذ بيمين بس هذا هو الباقي الامل في الحديث ما بقي الا باخذ المسواك فاين امل بالحديث في البيوت فاين امل في الحديث في التجارات في المعاملات في البيو في الشراء وفي الاولاد وفي البنين وفي المعاملات وفي الاداب لما انسان لازم ان يكون متمسكا بكتاب الله بسنة رسول الله في جميع معاملات لا فقط في معاملة الواحدة ويترك الباقي وايضا يعني انسان يقول الان مثلا بناتنا بنات المسلمين كلها بمنزلة البنت بناتنا يعني ما يلبسون لباس في وقت الزواج هل هذا لباس مسلمة او صورة نعوذ بالله من المسيحيات هل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مرغوب عنده الثياب الابيض للنساء والان الذي يلبس العروسة وما شاء الله انه يخرج من محل الافراء وقت الاذان الناس يدخلون الحرم وهم يخرجون من الصلاة وكلما نمر في الطريق ما شاء الله نزورهم ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كاشفة وجهها جالسة مع زوجها والله لا حياء في عينها ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما الحياء بين الحياء بين واضح الحياء يبان من الوجه إذا كان حياء وليلة الزفاف وليلة الزواج وهي كاشفة وما شاء الله ذائقة وما شاء الله متلبسة باللبس زي نعوذ بالله يعني نساء المسيحيات ولا يعترض عليه أحد لا من أهله ولا من أقاربه ولا من أقارب زوجه ولا ما شاء الله وناس فيهم متعلمين وناس فيهم ما شاء الله متمسكين بالكتاب والسنة ولكن كل إنسان ساكت لما لا نستطيع وبذلك ليس عندنا إلا الدعاء من الله تعالى للهداية لنا ولهم ولسائر المسلمين اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكه السيب حتى تستأمر ولا تنكه البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت وفي الباب أن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والأمل ولا هذا عند أهل العلم أن السيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكره ذلك والنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم فبذلك واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغیر امریا فلم ترز بتزویج الاب والنکاح مفسوخ. وقال بعض اهل المدینه دی تزویج الاب علی البکر جائز وان کرهت ذلک وهو قول مالک بن انس والشافعی واحمد واسحاق رحمهم الله تعالى عليهم اجمعین. فبذلك جاء عذاب بعض الائمه رحمهم الله تعالى قالوا اما الاب له ولايه فاذا انه تزوج ولو انها كرهت. ولكن استدل بعض العلماء کہ جاءت جاریتا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي زوجني وانا كرهت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابوها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت كين اختارتها فلها نکاح وان كرهت فلا نکاح لها. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى الى هذا کہ لا يجوز قالوا حتى للاب حتى للاب الا بعد اذنها الا بعد ان تستامر. فايضا الايم احق بنفسها الثيب احق بنفسها تستامر وتستاذن بالاذن السري واما بالبكر وبالاذن ولو سري او غير سري ولكن يستاذن. والباقي ان شاء الله سنقرا والله تعالى اعلم علمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كله فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا وزغه للبازغين. اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اكفنا شر فسقة الجن والإنس. اللهم اكفنا شر شياطين الجن والإنس. اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نستعيذك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.